السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، فأحبتي إخوتي الكرام، روى البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، ومعاذ بن جبل ده أعلم الأمة بالحلال والحرام. معاذ بن جبل قال عنه أو قال له رسول الله صلوات الله والسلام عليه: يا معاذ، والله إني لأحبك. معاذ بن جبل يروي هذا الحديث، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن ليعلم الناس الدين، من المدينة اليمن. قال معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه: بعثني النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، فقال: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب. أهل كتاب يعني يهود ونصارى. إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه، أول شيء تعلمه للناس، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وفي رواية: أن يوحدوا الله. فإذا هم أطاعوك لذلك، فأخبرهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. فإنهم أطاعوك لذلك، فأخبرهم أن الله تعالى أمرهم أو فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، خذ منهم هذه الزكاة وتوق كرائم أموال الناس، واتقي وانتبه لذي الوصية الأخيرة. أقول لك أنت أيها السامع لي: واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. خلي بال حضراتكم، ده آخر لقاء بين النبي عليه الصلاة والسلام ومعاذ بن جبل، ده آخر مرة يرى فيها معاذ رسول الله، لأن معاذ ذهب إلى اليمن وظل في اليمن، وما رجع إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وما أحب معاذ أن يسكن في المدينة في غياب رسول الله، ذهب إلى الشام وظل في الشام حتى مات في طاعون عمواس سنة 18 من هجرة النبي صلوات الله والسلام عليه. هنا في هذا الحديث أو في هذا النبأ، الرسول عليه الصلاة والسلام بعث معاذا داعية ومعلما، فنتعلم أن نبعث الدعاء إلى الأماكن النائية التي تحتاج إلى علم، تحتاج إلى دعوة، تحتاج إلى المربين، تحتاج إلى النصح والبيان ومحفظ القرآن الكريم، أن نكافح من أجل أن نعلم الناس الدين. بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل إلى اليمن ليعلم الناس، ثم بصره وعلمه ماذا يفعل. قال له عليه الصلاة والسلام: إنك تأتي قوما أهل كتاب، اعرف طبيعة الناس المدعوين، فليكن أول ما تدعوهم إليه. الأساس والأصل في الدعوة، أساس وأصل الدين معرفة الله، إن احنا نعرف صفات ربنا، نعرف من هو الله، نعبد ربنا تبارك وتعالى، ونتعلم صفات الله. الله تعالى يراني، الله تعالى يسمعني، الله تعالى واحد لا شريك له تبارك وتعالى، الله تعالى وحده الخالق وما سواه مخلوق، الله تعالى وحده الرزاق وما سواه مرزوق. أتعلم صفات ربي تبارك وتعالى حتى أزداد عبودية لله تعالى ومراقبة الله عز وجل. فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله أو عبادة الله. لو استجابوا لهذا، أخبرهم أن الله الذي عرفوه وعبدوه، أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. أعظم أركان الدين العملية الصلاة، صلاتك صلتك بالله، صلاتك صلتك بالله، فلا تفرط في الصلاة. إذا أردت أن تعرف قيمة الإسلام في قلبك، فانظر قيمة الصلاة في قلبك، فأخبرهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. طب لو استجابوا الآن، أخبرهم أن الله تعالى افترض عليهم زكاة. الزكاة جاية من الطهر، تزكي النفس من البخل، تزكي المال، تزيد المال، تنميه. زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراء نفس البلد، من أغنياء نفس البلد، ثم ترد على فقراء نفس البلد، ولا تخرج إلى بلد آخر إلا لأعذار. ثم قال له صلوات الله والسلام عليه: واتقي كرائم أموالهم، خذ المال من وسط الزكاة، من وسط المال. ثم قال: واتقي دعوة المظلوم، اتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب تستجاب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا، فإنها ترفع على الغمام. يقول رب العزة: لأنصرنك ولو بعد حين، فإياك أن تظلم، وإياك أن يدعو عليك مظلوم فتستجاب أو تستجاب الدعوة، احذر. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.